الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإنما حاضر صوم يوم مسافر في أثنائه فله الفطر، وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتا فقط، وعلى ولديهما قضتا وأطعمتا لكل يوم مسكينا. ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه، لا إن نام جميع النهار. ويلزم المغمى عليه القضاء فقط، ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب لا نية فرضية، ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لن يجزئه. نعم. ومن نوى الإفطار أفطر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: يسن لمريض يضره ولمسافر يقصر. تكلمنا على السفر، لكن ما السفر المبيح للفطر؟ السفر المبيح للفطر. يقول القرطبي رحمه الله تعالى: اختلف العلماء في السفر الذي يجوز فيه الفطر بعد إجماعهم على سفر الطاعة كالحج والجهاد. يعني سفر الطاعة كالحج والجهاد وطلب العلم ما أشبه ذلك محل إجماع على أن من سافر هذه الأسفار أنه يترخص. يقول: ويتصل بهذين سفر صلة الأرحام وطلب المعاش الضروري لأنه مأمور به. أما سفر التجارات والمباحات فمختلف فيه، والقول بالجواز أرجح، يعني سفر المباح سفر نزهة، مجموعة خرجوا في نزهة، هل لهم أن يترخصوا أو لا؟ القول بجواز الترخص لهم أرجح، وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام لمسافر سفرا لسفر طاعة. وأما العاصي في سفره فالراجح من قوله العلماء أنه لا يترخص في سفره فلا يفطر ولا يقصر، هذا قول جمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة. من يعصي بسفره لا يجوز له أن يترخص، وأما الحنفية فيجوزون له الترخص لأن الوصف الذي علق به سائر الرخص موجود وهو السفر، ترخص ويأثم في سفره. كان شيخ الإسلام رحمه الله يميل إلى قول الحنفية، لأن إباحة الرخص هذه حجة من يقول بأنه لا يترخص، أن إباحة هذه الرخص بالنسبة له إعانة له على معصيته. شخص خرج ليقطع الطريق أو ليسرق أو لأي أمر محرم، كيف نخفف عنه؟ كيف نخفف عنه؟ بدل من نصلي 4 ركعات نقول صلي 2 ركعتين أخف لك وأيسر، لأنك عندك مشقة وعندك سفر. أو بدلا من أن تنزل من راحلتك مرتين وتصلي، لا صل مرة واحدة ومش تابع سفرك، هذا فيه إعانة له على المعصية. والله سبحانه وتعالى قد اشترط في إباحة أكل الميتة للمضطر أن لا يكون باغيا ولا عاديا، يعني لا يستعين بهذه الرخصة على معصية الله. فلعل المتجه في هذه المسألة قول الجمهور أنه لا يجوز له أن يترخص. ها؟ هناك مسافة القصر ومدته، هل للسفر المبيح للرخص مسافة محددة ومدة معينة أو هو مطلق كما جاء في النصوص من غير تحديد؟ نعرف أن جمهور العلماء ومنهم الأئمة على أن المسافة محددة والمدة أيضا محدودة، فأكثرهم حد ذلك بأربعة برد بما يقرب من 80 كيلا، وأما المدة فمن أجمع على المقام في مكان 4 أيام فليس له أن يترخص عند الأكثر. المقصود أن التحديد سواء كان في المدة أو في المسافة قول جمهور العلماء، ومن أهل العلم من أطلق وقال ما دام الوصف باقيا الذي علق عليه الترخص في النصوص فالحكم باقي. الشيخ رحمه الله، الشيخ ابن باز رحمه الله في فتاويه يقول: قد كنت سابقا، نعرف أن القول بإطلاق أو بمقتضى إطلاق النصوص وأن الترخص للمسافر ما دام مسافر ما دام الوصف منطبقا قول لجمع من أهل العلم يختاره الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. يقول الشيخ رحمه الله تعالى، الشيخ ابن باز: قد كنت سابقا أعتقد أن تحديد مدة الإقامة للمسافر في أثناء السفر ليس عليها دليل صريح من الكتاب ولا من السنة، وكنت أفتي على ضوء ذلك بجواز القصر والفطر للمسافر إذا أقام في أثناء سفره لبعض الحاجات ولو أجمع على إقامة أكثر من 4 أيام، ثم إنني أخيرا أرى من الأحوط للمسافر إذا أجمع الإقامة في أي مكان أكثر من 4 أيام أن يتم ويصوم سدا لذريعة تساهل فيها الكثير من السفهاء بالقصر والفطر بدعوى أنهم مسافرون وهم مقيمون إقامة طويلة. يعني مقتضى كلام من يرى الإطلاق أنه إذا جاء إلى أي بلد للرزق أو لطلب العلم وفي نيته الرجوع إلى بلده ولو بعد سنين أنه يترخص، يجمع ويقصر ويفطر ويمسح 3 أيام بلياليها له ذلك، لأن الوصف موجود هو مسافر. إذن الوصف الأعم موجود، كل الناس مسافرين. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: هذا هو الأحوط عندي سدا لهذه الذريعة وخروجا من خلاف أكثر أهل العلم القائلين بأن المسافر متى عزم على إقامة مدة تزيد على 4 أيام فليس له القصر ولا الفطر في رمضان. والاحتياط في الدين مطلوب، والاحتياط في الدين مطلوب شرعا عند اشتباه الأدلة أو خفائها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقول عليه الصلاة والسلام: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. هذا رأي الشيخ رحمه الله تعالى، والفتوى بمثل هذا من باب السياسة الشرعية ومن باب تحقيق المصلحة ودرء المفاسد، لأنه إذا صلى 4 ركعات لا يقول ببطلان صلاته أحد، وإذا صلى 2 ركعات جمهور أهل العلم على بطلان صلاته، فالأحوط له أن يعمل بمثل هذا القول. فرحم الله الشيخ. إذا صام المسافر أجزأه الصيام خلافا للظاهرية الذين قالوا إنه لا يصح صوم مسافر، فقولهم ضعيف. لماذا؟ لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صام في السفر في رمضان، فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 من رمضان، فمنا من صام ومنا من أفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. لكن ينبغي أن يقيد ذلك بما إذا لم يشق الصيام على المسافر، أما إذا شق عليه فالأولى له أن يفطر، وإذا زادت المشقة بحيث تضرر من هذه المشقة فقد عصى وأسم، لما روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح حتى بلغ كراع الغميم وصام الناس معه، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. رواه مسلم. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ليس من البر الصيام في السفر، فيحمل هذا على من شق عليه، وأما من لا يشق عليه الصيام فليفعل الأرفق به وهو الأفضل في حقه كسائر الرخص. قول الظاهرية مستنده الصيام لا يجزئ، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، يعني فيجب عليه عدة، وظاهر اللفظ أنه سواء صام أو لم يصم، صام أو لم يصم عليه عدة، يلزمه عدة، إذن صيامه وجوده مثل عدمه فلا يجزئه هذا الصيام بل يلزمه القضاء، هذه حجته. والجمهور يقدرون من كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة، أي فالواجب عدة من أيام أخرى. متى يفطر المسافر؟ شخص يسافر يفطر قبل أن يخرج من بيته، أو يفطر في البيت، أو إذا فارق القرية، المسألة عملية، يعني وصل المطار مثلا وبدء السفر من المطار، خلنا نقول ما دام أزمع السفر وعزم عليه وبيقضي اليوم بيقضيه يأكل في بيته قبل أن يخرج. المسافر إنما يجوز له الفطر إذا تحقق فيه الوصف، وصف السفر، يعني إذا باشر السفر وشرع فيه وفارق الحضر. فأما ما دام حاضرا غير مسافر فهو شاهد للشهر فلا بد من إمساكه. وأما ما رواه الترمذي وحسنه عن محمد بن كعب قال أتيت أنس بن مالك وهو يريد سفرا وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل، فقلت له سنة، فقال سنة ثم ركب. هذا الحديث حسنه الترمذي لكنه ضعيف، في إسناده عبد الله بن جعفر والد الإمام علي بن المديني وهو ضعيف. وعلى كل حال الحكم معلق بالوصف وهو السفر، فما دام الوصف الذي علق عليه الترخص غير موجود فالأحوط عدم الترخص، وإن حسن بعضهم هذا الحديث وعمل به. فلا يقصر الصلاة ولا يجمع بين الصلاتين ولا يفطر إلا إذا باشر السفر وسافر بالفعل، والله أعلم. مسألة المطار، المطار هل هو من البلد أو خارج البلد؟ يعني إذا وصل المطار يترخص ولا ما يترخص؟ الآن إلى الآن ما بعد باشر السفر، ما بدأ السفر إلى الآن، وإذا رجع قفل من سفره ووصل إلى المطار قيل وصل البلد، فحكم المطار حكم البلد، ولا يترخص إلا إذا باشر الوصف. بعد هذا ما أشار إليه المؤلف، وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط، وعلى ولديهما قضتا وأطعمتا لكل يوم مسكينا. الحامل التي تخشى ضررا على نفسها أو على حملها من الصوم، ومثلها المرضع إذا خشيت على رضيعها، لهما أن يفطرا كالمريض الذي يرجى برؤه، وعليهما القضاء لما أفطرتا من الأيام فقط، هذا إذا خشيتا على أنفسهما، لما روى أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وضع عنه الصوم بمعنى أنه لا يطالبه بالصوم وقت السفر لكن عليه أن يقضي، وضع عنه شطر الصلاة الرباعية تكون ركعتين، وعن الحبلى والمرضع الصوم، فهي مشبهة للمسافر في جواز الفطر لكنها لا تشبه المسافر في وضع شطر الصلاة عنها. فوضع عنها عنهما عن الحبلى والمرضع الصوم ما دامت متلبسة بالوصف الذي من أجله وضع الصوم كالسفر، فعلى هذا تقضي الحامل والمرضع ما أفطرتا كالمسافر تماما. والحديث رواه أحمد وأهل السنة بإسناد حسن، فدل على أنهما كالمسافر في الصوم تفطران وتقضيان. وما يروى عن ابن عمر بن عباس رضي الله عنهم أن على الحامل والمرضع الإطعام دون القضاء فهو قول مرجوح مخالف للأدلة الشرعية، مخالف للأصول. لماذا؟ لأن عذرهما مؤقت، هم مثل عذر من لا يرجى برؤه، هما يرجى برؤه، عذرهما مؤقت كالمسافر، ولا يصح إلحاقهما بالمريض الذي لا يرجى برؤه لأن عذره دائم بخلافهما، فهما كالمسافر. وتخشى على نفسها وعلى ولدها، ولا تخشى إذا وجدت الخشية وجد العذر. نعم، لكن إذا كانت لا تخشى يلزمها أن تصوم، إذا كانت الخشية يعني خفيفة ممكن أن تحتمل، تحتملها ويحتملها طفلها فيما يقررها الأطباء يلزمها. وهذه لا نقول أنها مثل الذي سفره دائم، سفره دائم حكم حكم الإقامة، هذه إقامته. نعم، فمثل هذه لا بد لها في يوم من الأيام أن تكون غير متصفة بهذا الوصف. هنا يقول إذا خافتا على أنفسهما قضتا من غير إطعام، وإذا خافتا على ولديهما قضتا يعني أفطرتا وقضتا وأطعمتا لكل يوم مسكينا. النص هل فيه إطعام إذا أو تفريق بين من خافت على نفسها؟ وعن الحبلى والمرضع الصوم، فهل يلزمهما إطعام إذا خافتا على ولديهما؟ مقتضى القياس على المسافر أنه لا يلزم الإطعام، وأنه لا فرق بين أن تخشى على نفسيهما أو على ولديهما. بعد هذا نية الصيام، يقول المؤلف رحمه الله تعالى يجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب لا نية الفريضة. وقبل ذلك من نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه ولم يصح صومه، لا إن نام جميع النهار لم يصح صومه، نوى الصوم ثم مع اللزوم جن صلى الله العافية أو أغمي عليه ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه. لكن إن نام مع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس صومه صحيح ولا باطل؟ نعم صومه صحيح، لكنه وقع في عدة محظورات، وقع في محظورات من ترك للصلوات، وهذا أمر يخشى معه رد صيامه. وإن كان صحيحا يعني مجزئا مسقطا للطلب بمعنى أنه لا يؤمر بالإعادة، وفرق بين النوم وبين الجنون والإغماء. الجنون يرفع التكليف بخلاف النوم. الإغماء هل يلحق بالجنون أو بالنوم؟ أهل العلم فصلوا فقالوا إن كان الإغماء أكثر من 3 أيام فهو في حكم الجنون، بمعنى أنه لا يؤمر بقضاء الإغماء. يعني لو افترض أن شخصا أدخل العناية المركزة ولا يحس بشيء لمدة 5 أيام أسبوع شهر أو أكثر ما يقال، إذا أفاق لا يلزمه شيء، لا يلزمه قضاء شيء، لكن لو أغمي عليه يوم أو يومين يقضي ما فاته، لأن مثل هذا الإغماء لم جعلوا 3 حد للكثرة والقلة، فالقليل من الإغماء حكمه حكم النوم، والنائم يلزمه أن يقضي ما فاته، ومثله من أغمي عليه أقل من 3 أيام. وأما من أغمي عليه أكثر من 3 أيام وطال به الإغماء فحكمه حكم المجنون، يرتفع عنه التكليف. يلزم المغمى عليه القضاء فقط، يلزم المغمى عليه القضاء فقط. ولو شخص ما نوى الصيام ثم نام 2 أو 3 يوجد هذا أحيانا، يوجد من ينام 2 أو 3 هذا مرض داء، هنا يلزمه القضاء لأنه ما نوى، لكن لو نوى الصيام ثم نام إلى غروب الشمس خلاص انتهى كما مر. وقوله ويلزم المغمى عليه القضاء فقط، المغمى عليه عرفنا أنه إذا كان 3 أيام فأقل، وقصة عمار وما جاء عن الصحابة بذلك معروف، من أراده راجع له الاستذكار لابن عبد البر رحمه الله تعالى. يقول ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب لا نية الفريضة. النية وهي العزم على الصيام شرط لصحته كسائر العبادات، لحديث عمر رضي الله عنه صحيحين وغيرهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يجب تعيينها وتبييتها من الليل لصوم كل يوم واجب ولا يجزي بدون نية، ولا يجزي بدون نية، لأن النية شرط، كما أنه لا تجزي النية من النهار لأنه فاته جزء من وقت الصيام بدون نية، لما روى ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، رواه أحمد وأصحاب السنن. ليس معنى هذا أن ينوي الصيام من أول الليل، بل الواجب أن لا يطلع الفجر إلا وقد نوى، لكي تشمل النية جميع أجزاء النهار. وهذا على اعتبار أن كل يوم من رمضان عبادة مستقلة، فعلى هذا يلزمه النية لكل يوم، على اعتبار أن رمضان كل يوم منه عبادة مستقلة فيلزمه لكل يوم النية. وإذا قلنا أن الشهر وصيام الشهر عبادة واحدة قلنا يكفيه أن ينوي مرة واحدة في أول الشهر وأنه سوف يصوم الشهر كله ولا يلزمه تجديد النية. ولا شك أن مثل هذا هو المتجه لأنه يستصحب النية. نعم إن جاء بما ينقض هذه النية لا بد من استئنافها، لا بد من استئنافها. اختار بعضهم أن ما يشترط فيه التتابع تكفي فيه النية في أوله ما لم يقطعه لعذر فيلزمه أن يستأنف النية. وعلى هذا فإذا نوى الإنسان أول يوم من رمضان أنه صائم الشهر كله فإنه يجزئه عن الشهر كله ما لم يحصل عذر ينقطع به التتابع، كما لو سافر في أثناء رمضان فإنه إذا عاد يجب عليه أن يجدد النية للصوم. ما معنى النية؟ هل معنى هذا أنه لا بد أن يقف لحظة من اللحظات ويجدد نية؟ لا أبدا، مجرد قصد الصيام وأنه صائم غدا وبعده إلى أن ينتهي الشهر هذه النية. هذا بالنسبة للصوم الواجب، وأما بالنسبة لصيام النفل فتجوز نية صومه من النهار شريطة أن لا يأكل أو يشرب أو يجامع قبل النية، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة رضي الله عنها أنه دخل عليها ذات يوم ضحى فقال هل عندكم شيء؟ فقالت لا، فقال إني إذا صائم. يأتي إلى البيت بعد طلوع الشمس وبدء النهار يسأل عندكم فطور؟ الله ما جهزنا شيء وما عندنا شيء. قل صائم، إذا كان نافل لا بأس، هذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. دخل على عائشة ذات يوم عليه الصلاة والسلام ضحى فقال هل عندكم شيء؟ فقالت لا، فقال إني إذا صائم. رواه مسلم. وعلى هذا فمن لم يعلم بدخول الشهر إلا بعد طلوع الفجر يجزئه ولا يجزئه؟ يجب عليه أن يمسك عن المفطرات بقية اليوم لكونه يوما من رمضان، لا يجوز للمقيم الصحيح أن يتناول فيه شيئا من المفطرات، لكن عليه القضاء لكونه لم يبيت الصيام قبل الفجر. قد يقول قائل إن الصيام ترك للمفطرات وليس بعمل، فكيف يدخل في حديث إنما الأعمال بالنيات؟ فيجاب أولا الترك عمل، الترك عمل، وإن أطلق أهل العلم أن التروك لا تحتاج إلى نية، يقول الشاعر لئن قعدنا والنبي يعمل فذاك منا العمل المضلل. قعدنا يعني تركنا العمل معه عليه الصلاة والسلام، فذاك منا العمل المضلل. فالترك مع العزم عليه ونيته وقصده لا شك أنه عمل، عمل القلب، فسمى تركه للعمل عملا، إضافة إلى ما ورد من حديث لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. هنا مسألة أشار إليها المؤلف يقول ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزئه، إن كان غدا من رمضان فهو فرضي، ما أعلن دخول الشهر في أول الليل، فقال أنا خلاص أنا بنام، إن كان من رمضان فأنا بصوم وإن كان ما هو من رمضان فاستصحب هذه النية المترددة فنام إلى الإقامة، إلى إقامة الصلاة. تجزئ هذه النية أو لا؟ هنا يقول ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزئه. لماذا؟ لأن النية لابد أن تكون مجزوما بها بدون تردد، قصد العبادة لابد أن يكون مجزوما به، والتردد في النية يخالف القصد والعزيمة على الفعل. اختار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن صيامه صحيح. لماذا؟ لأن تردده مبني على التردد في ثبوت الشهر لا على التردد في الصيام، وما هم تردد في الصيام، هو عازم على الصوم، هو عازم على الصيام، لكن هل هو متردد في الصيام إن كان من رمضان؟ هو لا يسمى هناك تردد، لكن التردد مبني على أمر آخر وهو ثبوت الشهر، فإن كان من الشهر فهو عازم على الصوم. فهل الجهة منفكة الآن أو الجهة واحدة؟ هل نستطيع أن نقول أن الجهة منفكة فشخص عازم على الصيام لكن التردد لأمر آخر لا يرجع إلى ذات الصيام وإنما هو راجع إلى ثبوت الشهر؟ شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الجهة منفكة، فكونه يتردد في ثبوت الشهر غير كونه يجزم على الصيام، يقول: ومن نوى الإفطار أفطر. ومن نوى الإفطار أفطر، شخص صائم دخل بعد صلاة الظهر فطلب الغداء، نعم، فقالت الزوجة: الله ما عندنا شيء. قال أجل بكمل، يصح صومه ولا ما يصح؟ نعم، يصح ولا ما يصح؟ ومن نوى الإفطار أفطر، عنده سواء كان مطلق، سواء كان في الفرض أو في النفل، لأنهم يفرقون بين ما بعد الزوال وما قبل الزوال. نعم، شخص نوى الصيام نفل فلما صلى الظهر قال: أريد الغداء. قالوا: ما فيه، وبيفطر لو وجد شيء أفطر، فنوى الإفطار أو طلب الغداء فقدم له الغداء، فكأن الغداء ما أعجبه، قال: كمل الصيام بلها الغداء. نعم، هنا عندهم يفطر، من نوى الإفطار أفطر. لماذا؟ لأن الصيام يدخل فيه بمجرد النية فيخرج منه بمجرده، لكن لو شخص توضأ وضوءا كاملا فأحس في شيء في بطنه، أو جاء إلى المسجد فقال: أبا مر الدورة، أجدد الوضوء، أنقض الوضوء وأجدده، ثم سمع الإقامة قال: لا أنقض بعض الصلاة، خلنا يمكن تكبيرة الإحرام، ينتقض وضوء ولا لا؟ نوى النقض. نعم، يقول: الذي لا يدخل فيه بالفعل ما يخرج منه إلا بالفعل. من نوى الإفطار في أثناء النهار أفطر، لأنه قطع نية الصيام، فما دام ناوي للصوم فهو صائم، وإذا نوى الإفطار أفطر، أي انحلت نيته فسد صومه. نعم، إيه؟ نية الأكل نقض للإفطار، لأن الأكل مخالف أو مناقض تماما للصوم. كيف؟ لكنه نوى يقطع الصيام، نوى قطع الصيام بالأكل، نوى قطع الصيام بالأكل. نعم، إيه؟ يعني هو كيف صام، كيف نوى في أول النهار؟ إيه، هو يلزمه المساكن. لا، هو يلزمه، هذا واجب عليه أن يمسك. لو قال: ما دام أنا بقضي ما هو بصائر عن الفرض، لماذا لا أنوي عن الاثنين مثلا؟ نعم، أو قضى أو نذر أو ما أشبه ذلك، لما يصلح لرمضان ما يصلح لصوم الفريضة، إذا لا يصلح للنفل، لأن الوقت محدد ما يستوعب غير رمضان، يعني وقت مضيق بقدر العبادة فلا يستوعب غيره. نعم، إذا كان مجرد حديث نفس، يعني ما تردد ولا شيء، على كل حال مراتب القصد متفاوتة، هناك الهاجس هذا لا أثر له، نعم، وهناك الخاطر الذي يعرض بسرعة ويزول، هناك حديث النفس يتردد قليلا يفطر أو ما يفطر، بمعنى أنه لا يمكث ولا يلبث، هذا معفو عنه، لكن العزم والهم هذا الذي يقع به ما يقع. على كل حال الفطر في رمضان عمدا من غير عذر على ما تقدم فيما ذكرنا في وجوب الصيام، وأن ترك الصيام خطر عظيم وقد قيل بكفر تاركه، فالفطر في رمضان عمدا من غير عذر حرام إجماعا، وكبيرة من كبائر الذنوب. على ما تقدم صيام رمضان ركن من أركان الإسلام، روى الإمام أحمد وأصحاب السنن عن أبي هريرة مرفوعا: من أفطر يوما من رمضان في غير رخصة رخصها الله له لم يقضي عنه صيام الدهر كله وإن صامه. وعلقه البخاري وإن كان فيه ضعف. وعليه قضاء ما أفطره، عليه قضاء ما أفطره سواء كان عن عمد أو عن غير عمد، سهو أو نسيان أو غفلة. على كل حال النسيان له حكم آخر. إذا أفطر متعمدا يختلف حكمه إذا كان بعذر أو بغير عذر، والقضاء لازم له في الحالتين، إن كان بغير عذر مع الإثم، وإن كان بعذر لا إثم عليه من الأعذار التي تقدمت. يجب عليه القضاء لقوله، لعموم قوله تعالى: فعدة من أيام أخر، والآية: وإن كانت في حق المعذور فغيره من باب أولى. وما روى الدارقطني عن جابر: من أفطر يوم من رمضان في الحضر فليهدي بدنه، فإن لم يجد فليطعم 30 صاعا من تمر المساكين. حديث ضعيف. من رأى شخصا يأكل في نهار رمضان، يعني يتناول مفطرا، يأكل أو يشرب ناسي، رأى شخص من طلاب العلم أو من العلماء يشرب، المسألة مفترضة في الناسي تماما، يعني ما يظن به أنه مفطر عمدا ومخالف مخالفة ظاهرة، يجب الإنكار عليه. ولا يقول قائل: إن هذا أطعمه الله وسقاه اتركه حتى يشبع، لأن الله أطعمه وسقاه. نعم، فمن رأى مسلما في نهار رمضان يتناول مفطرا من أكل أو شرب أو غيرهما ناسيا أو متعمدا وجب الإنكار عليه، لأن إظهار ذلك في نهار رمضان منكر، ولو كان صاحبه معذورا في نفس الأمر، لئلا يجترئ الناس على إظهار ما حرم الله من المفطرات في نهار الصيام بدعوى النسيان. يعني لو ترك الناسي، نعم، فكيف يترك المتعمد؟ وإذا كان لا يجوز ترك المتعمد فكيف نفرق بين المتعمد وغيره؟ إذن يجب علينا أن ننبه الجميع وننكر على الجميع. وإذا كان من أظهر ذلك صادقا في دعواه أنه ناس فلا قضاء عليه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نسي وهو صائم فأكل أو شربه ليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. وهذا معروف خلاف مالك في هذه المسألة، أن من أكل أو شرب ناسيا أنه يجب عليه القضاء بدون كفارة، ومن أكل أو شرب متعمدا فعليه مع القضاء الكفارة. وهكذا المسافر ليس له أن يظهر تعاطي المفطرات بين المقيمين الذين لا يعرفون حاله، بل عليه أن يستتر بذلك حتى لا يتهم بتعاطيه ما حرم الله عليه، وحتى لا يجرأ غيره على ذلك. وهكذا الكفار يمنعون من إظهار الأكل والشرب ونحوهما بين المسلمين، سدا لباب التساهل في هذا الأمر، ولأنهم ممنوعون من إظهار شعائر دينهم الباطل بين المسلمين. ووزارة الداخلية في كل عام إذا بقي على رمضان يومين أو ثلاثة تنبه، وأنه يلزم كف تعاطي المفطرات ولو من الكفار. نعم، الحائض تأكل سرا، نعم، ما تظهر. لا شك أن المرأة عذرها غير عذر الرجل، يعني عذر المرأة أظهر من عذر الرجل، لكن لا يعدم من يتلبس أو من يتعذر بمثل عذرها من النساء ولو كنا غير صادقات. فعلى هذا تمنع من الأكل إلا عند من يعلم عذرها، يعلم عذرها كأمها وأختها، يعرفون أنها معذورة فلا مانع. ما يفسد الصوم. نعم. باب ما يفسد كفارة من أكل أو شرب أو استعطى أو احتقن أو اكتحل أو اكتحل بما يصل إلى حلقه أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله أو استقاء أو استنى أو باشر فأمنى أو أمدى أو كرر النظر فأنزل أو حجم أو احتجم وظهر دم عامدا ذاكرا لصومه فسد لا ناسيا أو مكرها أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو فكر فأنزل أو احتلم أو أصبح فيه طعام فلفظه أو اغتسل أو تمضمض أو استنشق أو زاد على الثلاث أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد. ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه لا إن أكل شاكا في غروب الشمس أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا. الذي يفسد الصوم الأكل والشرب والجماع وما في حكمها، فيفسد الصوم بالأكل والشرب والجماع عمدا بالإجماع باتفاق أهل العلم. وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى أصول هذه الأشياء التي ذكرها المؤلف في قوله عز وجل: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فالآن باشروهن وكلوا واشربوا إلى الغاية المحددة حتى يتبين لكم الخيط، يعني حتى يطلع الفجر. مفهومه أنه إذا طلع وجاءت الغاية أنه لا يجوز لكم أن تباشروهن ولا أن تأكلوا ولا أن تشربوا. فهذه أصول المفطرات. فالأكل إدخال الشيء إلى المعدة عن طريق الفم نافعا كان أو ضارا، يعني مغذيا أو غير مغذي. يعني لو أكل تراب أو أكل حصى سمي آكل ما دام مع من طريق الفم. والشرب إدخال السائل إلى المعدة من طريق الفم نافعا كان أو ضارا. فالمدخل المعتاد أكل وشرب، إن كان سائل فشرب وإن كان غيره فأكل، من غير نظر إلى وصف آخر النفع والضر تغذية وغيرها، لا على حد سواء. هذا في المدخل المعتاد. لكن لو دخل إلى جوفه أو إلى بدنه من غير المدخل المعتاد هذا محل الكلام. ألحق العلماء بالفم كل منفذ إلى المعدة كالأنف مثلا، بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام للقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فدل على أن الأنف منفذ كالفم، وهذا يدل على أن الصائم لا يبالغ في الاستنشاق، لأن المبالغة في الاستنشاق سبب لوصول الماء إلى المعدة، واستثناء الصائم يدل على أن الأنف منفذ، فدل على أن كل ما وصل إلى المعدة عن طريق الأنف فإنه مفطر. ولذا قال: من أكل أو شرب أو استعطى أو احتقن. وإذا كان هذا في الاستنشاق فالمبالغة في المضمضة منهي عنها بالنسبة للصائم من باب أولى، لأن الأنف صار ملحق مدخلا بالإلحاق، وإلا المدخل الحقيقي هو الفم، المدخل الحقيقي إلى الجوف هو الفم، وألحق به الأنف كما جاء في الحديث إلحاق، وإلا فليس بمنفذ أصلي. والحديث يدل على أنه منفذ. فإذا منع الاستنشاق والمبالغة فيه بالنسبة للصائم فلا أن تمنع المضمضة أو المبالغة فيه، المبالغة في المضمضة من باب أولى، لأن هذا هو المنفذ الحقيقي. فعلى الصائم أن لا يبالغ في الاستنشاق ولا يبالغ في المضمضة. ولقائل أن يقول: أن المبالغة في المضمضة تختلف عن المبالغة في الاستنشاق. لماذا؟ لأن لأنه في المبالغة في الاستنشاق لا يستطيع السيطرة على هذا المنفذ، بينما المبالغة في المضمضة مع إمكان السيطرة، فالسيطرة على الفم ممكنة بخلاف السيطرة على الأنف. ولذا جاء النهي عن المبالغة في الاستنشاق دون المبالغة في المضمضة. وعلى كل حال على المسلم أن يحتاط لدينه. يلحق بالاستنشاق الاستعاط، عندك يقول أو استعاط، والاستعاط ما يصل إلى الجوف عن طريق الأنف، هذا ملحق بالاستنشاق. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء، ولم يميز بين الصائم وغيره. وقال الحسن: لا بأس بالصعوط للصائم إن لم يصل إلى حلقه ويكتحل. الإمام البخاري حينما يترجم بقوله باب قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء ولم يميز بين الصائم وغيره، إشارة إلى أن الحديث حديث لقيط لم يثبت على شرطه رحمه الله. فأمرنا بالاستنشاق من غير تفريق بين حال الصيام وبين حال الإفطار، لكن حديث لقيط بن صبرة ما دام صالح للاحتجاج يقضي على مثل هذا العموم ويخص بالصائم. وقال الحسن: لا بأس بالصعود للصائم إن لم يصل إلى حلقه، بهذا القيد، فيكون الصعود للصائم مع عدم الوصول إلى الحلق مثل الاستنشاق من غير مبالغة، لا بأس به. ويكتحل، لعل مراد الحسن رحمه الله أن لا يبالغ في الاستعاط، لأنه قيد الجواز بعدم وصوله إلى حلقه، ويدخل في كلامه استعاط ما لا جرم له، بل مجرد رائحة مثلا، مجرد رائحة، يعني للصائم أن يتطيب ويتبخر، لكن لا يترك الدخان يصل إلى جوفه لأنه له جرم. أو اكتحل بما يصل إلى حلقه على ما سيأتي في الكحل. وأما السواك نتابع لين كلام البخاري رحمه الله متواصل، السواك مشروع للصائم في كل وقت، وإن قال أنه يكره السواك للصائم بعد الزوال، عندهم في المذهب كراهية السواك، يعني كالشافعية، الاستياك بعد الزوال للصائم مكروه عندهم لأنه يزيل الرائحة التي أطيب عند الله من ريح المسك. لكن الصواب أن السواك مشروع للصائم في كل وقت لعموم الأدلة، عند كل صلاة، عند كل وضوء، ويدخل في ذلك ما بعد الزوال كما أنه يدخل ما قبل الزوال. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب سواك الرطب واليابس للصائم. ويذكر عن عامر بن ربيعة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي ولا أعد. يذكر عن عامر بن ربيعة، هذا تعليق بصيغة التمريض، والتعليق عند البخاري إما أن يصدر بصيغة الجزم قال فلان أو ذكر فلان، وإما أن يصدر بصيغة التمريض كما هنا يذكر عن عامر بن ربيعة. وهذه الصيغة بمجردها لا تدل على ضعف، فقد علق أحاديث بصيغة التمريض وهي صحيحة. قال: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يستاك وهو صائم ما لا أحصي ولا أحد. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. يرد بهذا رحمه الله على من يفرق ويمنع الصائم من الاستياك بعد الزوال. يروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يخص الصائم من غيره. وأما حديث إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، فإنه ليس من صائم تيبس شفتاه بالعشي إلا كان نورا بين عينيه يوم القيامة، رواه الطبراني والدارقطني هذا حديث ضعيف لا يثبت به حكم، فعلى هذا يستحب للصائم كغيره السواك في كل وقت. وما ذكر من كونه يزيل الخلوف الذي هو أطيب عند الله من ريح المسك كلام لا معنى له، لأن هذه الرائحة إنما تنبع من المعدة لا من الأسنان، ولا حرج في استعمال معجون الأسنان للصائم مع التحفظ عن ابتلاء شيء منه كالسواك. السواك له أحيانا طعم، فالمعجون مثله. وعلى كل حال الإنسان إن احتاط فالأولى أن لا يستعمل المعجون، لكن إن احتاج إليه فلا مانع شريطة أن يحتاط لصيامه، يتحفظ عن ابتلاء شيء منه. أما مجرد تنظيف الأسنان بهذه المادة فحكمها حكم السواك. والكحل يقول: أو اكتحل بما يصل إلى حلقه، أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله أو استقاء إلى آخره. الكحل سبق نقل البخاري عن الحسن أن الصائم يكتحل، وقال البخاري أيضا: ولم يرى أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا. لماذا؟ لأن العين ليست منفذ، فلا يصل إلى الجوف ما يوضع في العين. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في حقيقة الصيام، رسالة في حقيقة الصيام: وأما الكحل والحقنة وما يقطر في إحليله ومداواة المأمومة والجائفة من أنواع الشجاج، فهذا مما تنازع فيه أهل العلم، فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك، ومنهم من فطر بالجميع، والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك. فإن الصيام من دين الإسلام الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام، فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله على الصائم لكان هذا مما يجب بيانه، ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه. وأما الحديث المروي في الكحل فضعيف. ومثل الكحل قطرة العين والأذن، فإنهما لا تفطران الصائم. لكن قد يقول قائل: إذا اكتحلت أو قطرت في عيني أو قطرت في أذني قد أجد الطعم في الحلق. نعم، قد يجد الطعم، إن وجد الطعم في حلقه فالقضاء في حقه أحوط. الحقنة وهي إدخال الدواء عن طريق الدبر، أشار إليه الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في قوله: وأما الكحل والحقنة وما يقطر في إحليله إلى آخره، ولا يرى أنه يفطر بشيء من ذلك. الحقنة إدخال الدواء عن طريق الدبر فيها خلاف الذي أشار إليه شيخ الإسلام سابقا، واختار أنها لا تفطر لأنها لا يطلق عليها اسم الأكل والشرب لا لغة ولا عرفا، وليس هناك دليل في الكتاب والسنة أن مناط الحكم وصول الشيء إلى الجوف. ولو كان لقلنا كل ما وصل إلى الجوف من أي منفذ كان فإنه يفطر، لكن الكتاب والسنة دل على شيء معين وهو الأكل والشرب. وعلى كل حال كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيه قوة وأدلته قوية، لكن الأحوط أن لا يحتقن الإنسان في نهار رمضان إلا في حال الضرورة القصوى، خروجا من خلاف من قال بفطره. لا شك أن الدبر منفذ يصل إلى الجوف، لكنه ليس بأكل ولا شرب، ولا في معنى الأكل والشرب. مثل الحقنة الإبر في الوريد والعضل إذا لم تكن مغذية فإنها لا تفطر الصائم، لأن ليست بأكل ولا في معناه، لكن لو كانت مغذية صارت في معنى الأكل وإن لم تكن أكلا، لكن تأخيرها إلى الليل أحوط. وأما الإبر المغذية فإنها تفطر الصائم، لماذا؟ لأنها بمعنى الأكل، والعبرة بالمعاني. يقول: أو استقاء، أو استقاء أو استمنى أو باشر فأمنى. القي لا يخلو الصائم إما أن يستدعي القيء ويقيء عمد، أو يغلبه القيء ويذرعه، فإن ذرعه القيء وغلبه فلا يفطر، وإن استقاء عمدا فقد ورد في حديث أبي هريرة في المسند والسنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من استقاء فليقضي، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. وحديث فيه ضعف. يقول الإمام البخاري رحمه الله: لا أراه محفوظا، لا أراه محفوظا. وأكثر العلماء على أن تعمد القيء يفسد الصيام، فعلى هذا لا ينبغي تعمده. في صحيح البخاري باب الحجامة والقيء للصائم: وقال لي يحيى بن صالح حدثنا معاوية بن سلام حدثنا يحيى عن عمر بن الحكم بن ثوبان سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: إذا قاء فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولج. ويذكر عن أبي هريرة أنه يفطر، والأول أصح. في الصحيح في باب الحجامة والقيء للصائم يقول الإمام: وقال لي يحيى بن صالح، قال لي متصل ولا معلق؟ قال لي متصل، لكن بعضهم يقول إن هذه الصيغة يستعملها البخاري فيما تحمله بطريق المذاكرة لا بطريق التحديث، ولكن هذا القائل لا حجة له ولا دليل معه. وقال لي يحيى بن صالح حدثنا معاوية بن سلام حدثنا يحيى عن عمر بن الحكم بن ثوبان سمع أبا هريرة رضي الله عنه: إذا قاء فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولج. ويذكر عن أبي هريرة أنه يفطر، والأول أصح. الأصح أنه إيش؟ لا يفطر. وقال ابن عباس وعكرمة: الفطر مما دخل وليس مما خرج. الفطر مما دخل وليس مما خرج. هذه القاعدة المأثورة عن هؤلاء الذين ذكرهم الإمام البخاري رحمه الله تعالى أغلبية وليست كلية، بدليل أن الجماع لا يندرج فيها. نعم، يفرقون بين الفطر والوضوء، يقولون الفطر مما دخل والوضوء مما خرج. الجماع ينقض هذه القاعدة، وأكل لحم الجزور ينقض الشق الثاني من القاعدة، فهذه القاعدة لا شك أن البخاري رحمه الله نقلها عن ابن عباس وعكرمة وعن أبي هريرة أيضا، لكن هي قاعدة أغلبية وليست كلية. يقول: أو احتجم أو حجم أو احتجم. روى الإمام أحمد وغيره من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه. نعم، لعله هذا يأتي مع الجماع، يأتي مع الجماع. روى الإمام أحمد وغيره من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه قال: أفطر الحاجم والمحجوم. والحاجم من حجم غيره، والمحجوم من فعلت به الحجامة. والحجامة المراد بها إخراج الدم من المحجوم، سواء قل الدم أم كثر، وسواء كانت في الرأس أو في الكتفين أو في أي مكان من البدن. وحديث شداد بن أوس صححه الإمام أحمد والبخاري وشيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من الحفاظ، وضعفه آخرون، وقال بموجبه جمع من الفقهاء، وقالوا إن هذا من باب التعبد. وروى الإمام البخاري في صحيحه أن أنس بن مالك رضي الله عنه سئل: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. وأوضح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الحكمة من ذلك فقال: أما المحجوم، أما المحجوم فالحكمة هو أنه إذا خرج منه الدم أصاب بدنه الضعف الذي يحتاج معه إلى غذاء لترتد عليه قوته، لأنه لو بقي إلى آخر النهار على هذا الضعف فربما يؤثر على صحته في المستقبل، فكان من الحكمة أن يكون مفطرا. فعلى هذا لا تجوز الحجامة للصائم في الفرض إلا عند الضرورة، يعني أفطر يعني صار مآله إلى الفطر، لأنه يضعف يضعف فيصير مآله إلى الفطر وليس معناه فطرا حقيقيا. وأما الحكمة بالنسبة للحاجم فقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الحاجم عادة يمص قارورة الحجامة، وإذا مصها فإنه سوف يصعد الدم إلى فمه وربما وصل إلى حلقه ونزل إلى جوفه ولا يشعر، وهذا هو الغالب. إذن الحجامة سواء كانت من الحاجم أو المحجوم ليست مفطرة لذاتها، وإنما هي مظنة للتفطير، وإنما هي مظنة للتفطير وليست مفطرة. جمهور العلماء ذهبوا إلى أن الحجامة لا تفطر الصائم لما روى البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يرى أن حديث ابن عباس ناسخ لحديث شداد بن أوس السابق أفطر الحاجم والمحجوم. الشيخ رحمه الله الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه يرى أن الحجامة تفطر الصائم على الصائم من قوله العلماء لحديث شداد بن أوس، حديث شداد بن أوس مصحح من قبل جمع من أهل العلم وفيه التصريح بأنه يفطر، لكن إذا حمل على أنه مظنة على أن الحجامة سواء كانت من الفاعل أو المفعول به مظنة للفطر، هذاك يؤول أمره المحجوم يؤول أمره إلى الفطر لأنه يضعف ثم يفطر، والحاجم قد يصل إلى جوفه شيء من دم الحجامة فيفطر، فهي مظنة للفطر فجعلت مكان أو فوضعت موضع المئنة، حكمها حكمها كالنوم، نعم كالنوم بالنسبة للوضوء، النوم ليس بناقض بذاته لكنه مظنة للنقض. أوضح الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى الحكمة من ذلك، فخلاصته أن المحجوم يضعف فيؤول أمره إلى الفطر، والحاجم يصل إلى جوفه من بسبب مص القارورة شيء من الدم فيفطر. وعلى كل حال فالخلاف في الحجامة قوي لأن الحديثين ثابتا، سواء كان الحديث ابن عباس الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أفطر وهو صائم، وحديث شداد بن أوس الذي فيه أفطر الحاجم والمحجوم أيضا ثابت عند جمع، وإن كان حديث ابن عباس أقوى فعند المعارضة يرجع عليه حديث ابن عباس، لكن مع صحة حديث شداد وثبوته فالأحوط للإنسان أن لا يحتجم وهو صائم، بل يحتجم في الليل إن احتاج إلى ذلك. وذكر البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يحتجم وهو صائم ثم تركه، فكان يحتجم بالليل واحتجم أبو موسى ليلا. وأبعد من زعم أن سبب حديث شداد بن أوس أفطر الحاجم والمحجوم من أجل أنهما كانا يغتابان الناس، قال ابن خزيمة جاء بعضهم بأعجوبة فزعم أنه صلى الله عليه وسلم إنما قال أفطر الحاجم والمحجوم لأنهما كانا يغتابان، قال فإذا قيل فالغيبة تفطر الصائم قال لا، أن يقول الحاجم والمحجوم افطران، لماذا؟ لأنهما كانا يغتابان الناس. طيب الغيبة تفطر؟ يقول لا. إذا كان الأصل لا يفطر فكيف بالفرع؟ وهذا من أدب المناظرة أن لا تحتج على أحد بشيء لا يذعن لك بأصله، تثبت له شيء بقياس فرع على أصل ولا يعترف بالأصل فتقع في مثل هذا. نعم، يعني لو قال قائل من المالكية وهم لا يقولون بذلك لكن للتنظير، لو قال قائل من المالكية الجمار التي سبق رمي بها لا تجزئ لأنها مستعملة كالماء المستعمل، نقول مذهبك أيها المالكي الأصل لا يعترف به، الماء المستعمل عنده طهور عند مالك، فكيف تقيس فرع على أصل ليس بثابت عندك؟ وعلى هذا ينبغي أن لا يطرح أيضا هذا في المناظرة، لو أن حنبليا أو شافعيا قال للمالكي يا أخي الجمار المستعملة لا يجوز استعمالها قياسا على الماء، يقول كان لا أعترف، لا أوافقك في الأصل فضلا عن الفرع. فمثل هذا فيما ذكره الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى، يقول جاء بعضهم بأعجوبة فزعم أنه صلى الله عليه وسلم إنما قال أفطر الحاجم والمحجوم لأنهما كانا يغتابان الناس، قال فإذا قيل فالغيبة تبطل الصائم قال لا. وعلى كل قول وعلى كل حال فالقول بالنسخ له وجه، يعني مثل ما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، لا سيما مع ما ورد من حديث أبي سعيد قال أرخص النبي عليه الصلاة والسلام في الحجامة للصائم وإسناده صحيح، فوجب الأخذ به لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة، والحديث مخرج في النسائي وابن خزيمة والدارقطني، قال ابن حجر ورجاله ثقات. عرفنا أن رأي الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ عبد العزيز أن الحجامة إيش تفطر الصائم على الصحيح من قولي العلماء، هذا كلام رحمه الله. يقول رحمه الله يقاس على الحجامة ما كان بمعناها مما يفعله الإنسان باختياره فيخرج منه دم كثير يؤثر على البدن ضعفا فإنه يفسد الصوم كالحجامة، لأن الشريعة الإسلامية لا تفرق بين الشيئين المتماثلين كما أنها لا تجمع بين الشيئين المتفرقين، التبرع بالدم الكثير الذي يؤدي إلى ضعف البدن يفطر كالحجامة، هذا عند الشيخ. وأما الذين يقولون بأن الحجامة لا تفطر فعندهم هذا من باب أولى. وقال لا حرج على الصائم في تحليل الدم عند الحاجة إلى ذلك ولا يفسد الصوم بذلك، أما التبرع بالدم فالأحوط تأجيله إلى ما بعد الإفطار لأنه في الغالب يكون كثيرا فيشبه الحجامة. إذا طار إلى حلق الصائم ذباب أو غبار، يقول وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو فكر فأنزل أو احتلم أو أصبح فيه طعام فلفظه أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر أو زاد على ثلاث أو بالغ فدخل الماء في حلقه لم يفسد صومه. إذا طار إلى حلق الصائم ذباب أو غبار فإنه لا يفطر لأنه بغير قصد، لكن إن أمكنه إخراجه كما لو طار إلى أقصى الفم فإنه يمكنه إخراجه، فعليه أن يخرجه بقدر استطاعته، فإن فرط فتركه يذهب مع قدرته على إخراجه يفطر ولا ما يفطر؟ يفطر. وأما لو ذهب إلى الحلق فإنه لا يمكنه أن يخرجه إلا مع تعمد القيء، لذا فإنه يعفى عنه، ومثله الغبار. البخاخ في الأنف عند الضرورة قالوا لا بأس به لأنه ليس له هناك جرم يذهب إلى الجوف ومجرد يساعد على فتح الشرايين وليس له جرم ينزل، لكن إن كان له جرم يوجد له طعم أو جرم يصل إلى الجوف فإنه يفطر، وإن أمكن تأجيله إلى الليل فهو أحوط، وإن لم يمكن ذلك فلا حرج، يعني لا سيما عند الحاجة والضرورة إليه بعض الناس ينكتم لابد أن يوضع له شيء من البخار. قال الله سبحانه وتعالى فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، ومع كون الأنف منفذ ونهينا عن المبالغة في الاستنشاق إلا أن البخاخ يختلف عن الماء، لأن البخاخ لا جرم له في الغالب، لكن أوجد هناك أدوية أو أشياء لها جرم تنزل مع هذا البخار فإنه يفطر. تغيير الدم بالنسبة لمريض الكلى صلى الله العافية والسلامة وهو صائم، قالوا يفطر الصائم ويلزمه القضاء بسبب ما يزود به من الدم النقي وما يضاف إليه إن وجد. طريقة الغسيل، يخرجون الدم نعم ويصفى وينقى ويضاف إليه غيره، فإن وجد مثل هذا فإنه يفطر. وأما الجماع في نهار رمضان وما يلحق به من الاستمناء والمذي وما أشبه ذلك، كل هذا يأتي إن شاء الله غدا. نعم. من أكل شاكا في نعم آخر مسألة، من أكل شاكا في طلوع الفجر نعم قالوا صح صومه. لماذا؟ لأن الأصل بقاء الليل نعم، وإذا أكل شاكا في غروب الشمس نعم بطل صومه. لماذا؟ لأن الأصل بقاء النهار. هذه المسألة، من أكل شاكا في طلوع الفجر يصوم يصح الصيام لأن الأصل بقاء الليل، من أكل شاكا في غروب الشمس فإن صومه لا يصح. ودليل ذلك حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس قيل لهشام راوي الحديث فأمروا بالقضاء، قال بد من قضاء، يعني لا بد من القضاء، مع أن الرواية اختلفت في ذلك، جاء في بعضها أنهم لم يؤمروا بقضاء. وعلى كل حال الأصل بقاء النهار، وقضاء مثل هذا اليوم أحوط، قضاء مثل هذا اليوم أحوط. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.